بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع الإسلام لنا دينا يسعدنا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالسؤال: ما حكم الدين في الأوضاع الجنسية المختلفة بين الزوجين؟ بس السؤال بقى كده صح، الإجابة لازم تكون صح. هي المراد بالأوضاع الجنسية إيه؟ الأوضاع جمع وضع، والوضع يعني معناها طريقة يباشر بها الرجل المسلم زوجته المسلمة بما يسمى في الفقه الجماعة، وبما يسمى عند المتنورين العلاكة الحميمية، وبما معروف هذه اللي هتجيب عيال أو ما تجيبش عيال، اللقاء الرجل بالمرأة يعني له أوضاع، فرنساوي وانجليزي والماني وسوري والليلي ليلي ليلي، وقولوا زي ما انتوا عايزين تقولوا. يجيب القرآن الكريم عن ذلك بكلمة واحدة، هي قول الله تعالى: وأتوهن من حيث أمركم الله، يعني من مكان البول والولادة والدورة، يعني مكان اللي هو فرج المرأة، القبول لا الدبر، أي لا مكان البراز والوساخة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة من دبرها لعنه الله. وفي حديث رواه الإمام مسلم: ملعون من أتى امرأته من دبرها، اللي هو مكان البراز، الكرمبة، بعد عنها وخليك في القبل. تجيبوا بقى وضع شمال، تجيبوا وضع يمين، تنكفئ المرأة وسيادتك ربنا يديك الصحة واقف وراها، ولكن لا تدخل عضوك إلا في قبلها. الله يعينك يا أخوي، لا حرج في الدين ولا إحراج فيه ولا تضييق على أحد، وهكذا قال المفسرون جميعا بأي وضع من الأوضاع يسهل على الرجل إنه هو يأتي امرأته فيه، ما دام العضو عنده لا يدخل إلا من القبل، يبقى إن شاء الله يعمل شقلباز، إن شاء الله يعمله مرجيحة، إن شاء الله على أي وضع. وأتوهن من حيث أمركم الله. بس ولكن فيه الأزكى والأرقى وال اللي كان النبي بيحمله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يذكر ابن القيم أن خير الأوضاع في هذا الدين التي يباشر فيها الرجل زوجته هو ما كان يعمله صلى الله عليه وسلم، وهو استقبال الوجه، يعني الوش، يبقى في الوش، لأن المتعة ليست في مجرد المباشرة، وإنما باكتش كوكتيل، الوش في الوش. ياخد الراجل المغيرة بن شعبة سيدنا ومولانا رضي الله عنه لما خطب امرأة من الأنصار ولم يرها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ هيبص لها بظهره؟ وشه؟ وش جه في وشها يا مغيرة؟ قال له: لا. قال له: ارجع فانظر إليها فذلك أحرى أن يؤدم بينكما. الوش، استقبال الوجه، واستقبال الوجه عند المباشرة، يعني الرجل وجهه في وجه امرأته، سواء بقى كان هو تحت وهي فوق، أو هي تحت وهو فوق، مش مهم مين فوق مين، ما دام العضو في العضو الشرعي والوش باصص في الوش، يرق له، يقرأ فيه آيات الرضا والسعادة، يشوف إذا كان عرق ولا تعب ولا بتاع ويريحه إلى آخر هذا. هذا كلام لا يتحدث فيه الناس كثيرا، مفكرين على نحو ما قال الأطفال: قلة أدب. هي قلة أدب وساخة وقلة حياة، لكنها مشروعة، فما تبقاش قلة أدب، تبقى قلة فقه وقلة دين إن البني آدم ما يعرفش هذا الكلام. ثم إن كتب السنة والأحاديث محشوة بكيفية استمتاع الزوجين بعضهم من بعض في غير المباشرة. هو أنت مفكر العلاقة اللي هي دي هي العلاقة اليتيمة لتحقيق المتعة الجنسية والنفسية والبدنية إزاي؟ ده ورد عندنا في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر امرأته وهي حائض، يأمرها أن تتزر، يعني تستتر، بالمعنى البلدي عندنا تحط ألوز كتكفل ولا يأتيها في مكان الدم، لكن يحضنها ويضمها إليه وتضمه إليها، ونوع من أنواع الاستمتاع المحترم جدا جدا جدا جدا. وأحاديث وأقاويل كثيرة جدا حول استمتاع الزوجين، مما جعلني أكتب العلاقة الجنسية في الإسلام، أسميها الحياة الجنسية في الإسلام. وقد تكون حياة جنسية وكل واحد لابس هدوم وكل واحد متوضي، ولا جنس ولا إنزال، مش فيه في الشرع كلمة إنزال، مش في مسألة خلافية بين الفقهاء ما حكم الرجل إذا أتى امرأته ولم يدخل عضوه، وهل إذا دخل وأخرجه دون أن ينزل هل عليه غسل ولا ليس عليه غسل، ويستنجى ويتوضأ. هي مش سآفة هنسيبها للميديا شيديا هدية، وإحنا عندنا الهدي النبوي الرشيد فيها، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، مش قرآن كريم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وما معنى الإفضاء سوى أنه أتاها وأتته واستمتع بها واستمتعت به، إلى غير ذلك من الأمور التي تصدرت كتب الفقه بعدم الوصول. الأمر الذي بص خلي بالك يجوز فسخ العقد مش يوجب. الرجل ما عندوش، لا يستطيع الوصول إليه، أو هي رتقاء يعني مقفولة، يدخل ايه في ايه؟ فقال لك يجوز، اجماع الفقهاء يجوز ان يفسخوا العقد. طب ويجوز ايه تاني؟ انه يخلوهم متجوزين مع ان مفيش تواصل نهائي. المساله فيها فكه، بس يحط بدل الكاف دي قاف. خلاصه المساله اختر ما شئت من الاوضاع، ورينا حرنجل بلنجل، العب استغميه، بس اوعى تقرب من مكان البراز، وأتي الأمر من حيث أمرك الله، لأن نساءك حرث لك، والحرث لا يكون إلا للأرض الصالحة للزراعة، أي الصالحة للإنجاب من المكان المعين الذي تعرفه، وهنيئا مريئا، والله يسعد كل الناس. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل على خاتمهم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. وبعد، فالسؤال يقول: ما رأي الدين في الترطة الجنسية؟ موضوع انتشر على الميديا هدية شدية، شوية جماعة عملوا ترطاية ورسموا عليها أعضاء تناسلية، هل هذا يجوز؟ والإجابة باختصار شديد: لا يجوز. يا أخوانا، احنا عايزين نتكلم بهدوء وموضوعية. الأعضاء التناسلية والأعضاء الجنسية مكانها معروف، نحكلم بهدوء عشان نركز والله يتقبل. واسمها في الشرع العورة المغلظة، يبقى فيه عورة، سرة الراجل عورة، ما بين السرة والركبة عورة، الركبة فما فوق عورة، مكان التبول عورة مغلظة، القضيب العضو الذكري عند الست كل البدن ما عدا وجهها وكفايها، رقبتها عورة، صدرها عورة، سرتها عورة، بطنها عورة، مكان الولادة عورة مغلظة. يعني شديد كشفها، والواجب سترها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا أن نستر العورات خصوصا المغلظة، نقوم إحنا نكشفها بالراحة بهدوء بعلم. العورة اللي ربنا أمر بسترها، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ما وجه الجمع بين الهدوم بالعامية التي تواري وتخفي وتستر عورتنا وبين لباس التقوى؟ إن من التقوى إنك تستر عورتك، من التقوى ما تقولش مال اليتيم، من التقوى ما تهملش الصلوات، من التقوى ما تشهدش زور، من التقوى ما تاخدش رشوة، ومن التقوى لله أن تستر عورتك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما أباح لنا أكل الحلويات، وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احفظ مش إلا رسول الله وانت مش عارف حاجة عنه، صلى الله عليه وسلم كان يحب الأشياء الحلوة يأكلها مطبوخة نص طبخة، الفواكه بكل أنواعها. فهل سعد مثلا ده واحد من خدم النبي عليه الصلاة والسلام قدم له الحريرة، حاجة كده بيخطفوها حلوة وجميلة زي الكنافة، كان بيقدمها له على شكل عضو ذكري، ولا كان بيقدمها له على شكل فرج أنثى؟ لا قدر الله. هو ربنا مش قال واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم؟ أو يكون شكرنا لله تبارك وتعالى بإظهار العورات إما أن نمشي بلا ملابس، أو البنت تمشي ببنطلون مقطع وكلها عورة يجب سترها لأنها بضاعة نادرة وغالية، إما إن سترناها بالملابس أظهرناها على طعامنا وشرابنا، وهل هذه تسبب سعادة؟ أنتوا عارفين إن في حديث لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول الإثم يعني الذنب والمعصية ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. يعني لو لقيت واحد بيعمل حاجة فحشة زي كده وجواه مش بيوجعه ومكسوف من نفسه يبقى ماتت نفسه، تبقى ماتت الفضيلة في نفسه. يعني يعوض علينا فيه ربنا. عرفوها كده امتى تعرف؟ ولكم حريصين وبتدوروا على ما تقبل التوبة وعلى ما ترضى ربنا عليا، اذا كان ده شغلنا فينبغي ان ننشغل بما نستطيع الإجابة عنه بسهولة ويسر وإتقان. اللي يعمل الذنب ويحس من جواه إنه مش راضي يبقى لسه صاحي، يبقى في أمل فيه. أما الذي يفعل الإثم ويفعل المنكر ولا يشعر بداخله بشيء يضايقه فقد مات، ويعوض على الأمة وعلى الناس فيه ربنا سبحانه وتعالى. احنا نقول لمن تسول له نفسه، ونقول لمن فعل ذلك توب إلى الله واستغفر، ونقول لمن يفكر في أن يلعب ليس كل اللعب يضحك، وليس كل النكات يضحك، وليس كل شيء في هذه الحياة يجوز بلا حياء. يجب أن يكون في حياتنا شيء نؤمن جميعا بأن الحياء يمنعنا منه، لا أن نضع ما حرم الله ظهوره بطريقة نشكل التورتة زي ما احنا عايزين. قلنا نعمل تورتة، التورتة حلال ولا حرام؟ حلال، لا هي خمرة ولا ميتة ولا دم ولا ولا ولا. طيب ولما نكتب عليها كلمة حلوة كل سنة وانتي طيبة يا انتي، ما يجراش حاجة. طب ولما نحط عليها صورة المولود أو العروسين، أي حاجة متعلقة وتثير البهجة. كويس أوي، نعملها مربعات أوكيشن، نعملها دواير بربريشن، نحط عليها حروف ذكري، نجسد فيها أعضاء التناسلية. هذا لا يرضي الله، وينبغي أن نتوب منه، وينبغي أن نعلم أبناءنا طريق العفة في كل سلوكياتهم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ربنا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، نبينا سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين. لكم التحية، وأهلا بكم في الإجابة عن استفسارات حضراتكم. وأول استفسار حول فلوس الفوائد. يا جماعة، فلوس الفوائد سؤال تكرر كثيرا وقتل بحثا ولا شيء فيها. المال إذا أعطيته رجلا يستثمره لك لم تضمنه، ولو أعطيته أخاك أكله، ولو استعملته وأنت غير ذي خبرة ضيعته. وفي الأثر أن عمر رضي الله عنه نصح للناس بأن يستثمروا أموالهم، قال حتى لا تأكلها الزكاة. مفروض المال يتنامى لأنه قوام الحياة. وإنت لما تروح تودي فلوس في البنك، أي فلوس، ليكن في نيتك أن يستثمرها البنك في حلال مشروع، فإذا استعملها في أي شيء فلا ذنب عليك. وأنت بينك وبين البنك الذي هو معاملة مستحدثة، عقد على ما اتفقتما عليه، 10%، 7%، 30%، الرضا المتبادل في الاتفاق من أركان العقد في المضاربة أو في الإسلام. ومسألة تحديد الفايدة 5%، 10%، وكونها ثابتة لا تشكل عندك لبساً، لأن البنك دارس وفاهم إن هو مش هيخسر، ورجاله رجال اقتصاد وعارفين إيه، وإنت راضي. فقول الشيخ طنطاوي الله يرحمه، شيخ الأزهر، له كتاب في البنوك وموقفها من الشريعة وأجاز ذلك، لكن برضو نحترم السؤال ونجيب عنه. أما السؤال الثاني فهو حول الصلاة عن المتوفى أو المتوفي، أي المتوفي أجله، الاثنين صح يعني. عايز أقول لا صلاة عن الميت بحال من الأحوال. العزيز عليك أوي ده عندما قضى أجله ولقي ربه، له عندك أن تدعو له، أن تتصدق عنه، أن تحج عنه أو أن تعتمر، لا بأس، من ماله إن كان قادرا على أداء الحج لكنه مات ولم يحج. الله يرحمه ابن المبارك قال هذا الكلام لرجل أتاه فسأله عن حكم الصلاة عن الميت، وكذلك أشياء أخرى. فلما سأله عن هذه الأشياء ابتسم الرجل، ويبدو أن العلماء يعني أصحاب صدور واسعة، يعني أنا ممكن أضيق صدرا بواحد معاه النت والهت وفهم كفتي وكل حاجة، لكنه مش عارف إن الصلاة على المتوفي لا تجوز فأنفعل. لكن ابن المبارك قال له انت بتقول ايه؟ قال له اصلي عن الميت. قال له ليه؟ انت عندك دليل؟ قال له امال؟ قال فلان الفلاني عن فلان الفلاني. قال له عن مين؟ قال له عن رسول الله. قال له يا اخي ده بين فلان الفلاني ده ورسول الله مسافات تقطع ظهر الإبل، لا يصح. وبكل هدوء ذكر ما قلته لحضراتكم، ما الذي يجوز لميتنا أن ندعو له، أن نتصدق عنه، أن نحج عنه أو أن نعتمر؟ ما أحسن طريقة لأداء الصلاة الفائتة عن سنوات مضت مع كل صلاة صلاة أو اثنين أو ثلاثة؟ ومش شرط على فكرة العصر مع عصر، إن ده دين سابق. يعني لو عايز تقوم تجيب 14 مغرب هات 14 مغرب من اللي فاتك على أغلب الظن، سدده. السؤال الرابع لأخ بيشتغل نجار، وكما يقولون باب النجار مخلع، فهو بابه مخلع في الدين شوية، يعني إن شاء الله يظبطه وربطه. جامعت امرأتي في نهار رمضان لمدة 5 سنوات، ولو هتقولي عليك كفارة صيام ما بقدرش أصوم، مش هقولك. أقول لك سيادتك عليك إطعام مسكين، والحاجة عليها إطعام مسكين، بس كان مش مسكين واحد، 60. سيادتك 60 وهي 60، اشحتوا بقى بإذن الله في ال5 سنين، لأن اليوم الواحد معناها 120 مسكين ليك وليها، في 50 جنيه على الأقل أو 30 جنيه لو أنت قاعد في نجع العجيري في هنا والأكل عندهم كان متيسرا، يبقى عليك أموال كتيرة جدا، لازم تعترف إنها عليك وتؤدي قدر استطاعتك. حتى لو أدركتك المنية بعد عمر طويل وحسن عمل، يبقى يعفو الله لأنك داخل على ربنا مسكينا لا حول له ولا قوة، والأمل في رحمة الله واسعة. ولكن نصيحة ونحن مقبلون على رمضان، يعني النفس بتبقى ضعيفة والشيطان بيبقى مع البني آدم، ومن خلال الخبرة والتجربة ما بتحلوش الزوجة إلا في نهار رمضان، يعني أو الموضوع ده مش الزوجة بتحلو، هي حلوة طبعا، ولكن يعني الموضوع ده بيبقى حامي في نهار رمضان. نحاول إن احنا نبعد، يعني نحاول إن احنا نبعد. طب هنبعد إزاي وعندنا حظر مثلا، وعندنا وعندنا وعندنا، أنام أقرأ قرآن، أقول هانت زي ما بقول هانت على الجوع وعلى العطش على هذا الموضوع. وأنا فاكر إن أنا قلت الواحد في رمضان برضو، كانت لي حلقات كده في دريم كل يوم في رمضان، فقلت له يا سيدي اصبر، وأول المغرب يقول الله أكبر افطر عليها، يعني قبل ما تاكل وقبل ما تشرب قوم خدها في حضنك يا سيدي وعاشر مراتك، وبعدين يبقى كله بعد كده اذا كان فيكم الصحه ربنا يديكم الصحه او شويه ميه، وبعدين احل لكم. ربنا بيقول ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. والليل بيبدا من المغرب، يعني انا مش بهرج لما اقول له افطر عليها، لان المغرب جدا لما تفطر يعني هتاخد ميه اللي كانت محرمة، وهتاخد تمرايا أكل يعني اللي كان محرم، وتعاشر المرأة اللي كان محرمة قبل المغرب. أنت عايز تبدأ بمعاشرة المرأة، ابدأ يا أخويا. الله أكبر الله أكبر، قول يلا بينا يلا حلوة وحشتني، واصبر على أبوك وعلى أمك بس لحد قدر المستطاع. وبرضه بقول للزوجة أنت تفنني في أنك تبعدي عنه، في بالذات لما يكونوا عيلين وشابين، فبلاش الإسارة، بلاش اللبس في رمضان اللي هو في نهار رمضان المغري، بلاش الحاجات دي عشان نعين بعض على طاعة الله. طيب واحدة بتسأل سؤال مش غريب طبعا في زماننا، ولكن بتقول أنا لما بدخل غرفة النوم مع زوجي بحس بإحباط وغضب وثورة داخلية وببقى حطأ من جنابي، فهل علي حرمة؟ عليك حرمتين، انت امك واللي جابوك واللي ممكن يقولك لا ما عليكش حرمة. أمال إيه؟ شوفوا البنت دي لو قاعدة معايا على مكتبي ده في السادات، في عبد الناصر، في الملك فاروق، في حسني مبارك، في أي زمن، هسألها ليه؟ هتقول لي منكد عليا وبيضربني، أقول لها معلك الذنب لو دخلت وأنت حطق من جنابك وهو اللي ابن كلب عايز يضرب. هتقول أصل أنا خدته وأنا مش مقتنعة بيه. أقول لها يبقى نحاول نفتح صفحة الإقناع، لأن الفاس وقعت في القلقاس فبقى زوج، فنحاول كده نقول إيه؟ حسنات، واحدة، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، إبرة الخياطة، عشان نعيش. مش طايقة من جميع النواحي، اخلعيه، لأن وراك رسالة تانية غير الزواج. وأنا يمكن أكاد أكون الوحيد في العالم اللي يعرف إن السيدة جميلة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم والتي حصلت على لقب أول مختلعة في الإسلام، جاءت متى؟ جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر بنصف الساعة أو بساعة. خرج عليه الصلاة والسلام فوجد شرحا فقال: من؟ قالت: أنا جميلة يا رسول الله، لا رأسي ولا رأس ثابت بن قيس بن شماس، خطيب النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا قال: كم أعطاك؟ قالت: حديقة. فاستدعاه وقال: خذ منها الحديقة وطلقها تطليقة. اللي احنا مش عايزين حياة بالإكراه، ولكن بعد التروي وبعد الدراسة وبعد محاولة الإصلاح، مفيش، مش نهاية الدنيا ولا القيامة تقوم، إلهي ما تقوم بكورونا، إن احنا ما نتجوزش أو إن احنا نخلع أو إن احنا نطلق، مفيش إطلاقا أي بأس. ده لأن زي ما قلت لكم، ثم ماذا بعد الطلاق؟ ثم ماذا بعد الخلع؟ أشوف الركعتين اللي عليا، أشوف رسالتي في الحياة، أشتغل، أعمل، لكن الجواز مش هدف استراتيجي إلى هذه الدرجة. طيب، قراءة القرآن في الصلاة من المصحف. شوفوا، أنا عايز أقول لكم خلاصة عشان ما أوسعش الدايرة وأقول خلاف الركن النافلة، بعض العلماء أجازها له النبي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لك سجدت وعليك توكلت، أنت حسبي ونعم الوكيل. الله أكبر. اللهم اغفر لنا واهدنا. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. اللهم أكرم وجها سجد لك وانصرني وأكرمني. الله أكبر. بسم الله الرحمن. خلصت ركعة. الركعة الثانية: قل أعوذ برب الفلق، اللي أنا حافظاه. بعد ما أخلص المغرب ثلاث ركعات أو الصبح ركعتين: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أمسك المصحف أقعد أقراها إن شاء الله يا رب ثلاث أيام. الصلاة عمل، والقراءة في المصحف عمل، ولا يجتمع عملان. واحد يفتح المصحف ويقرأ منه وهو بيصلي، أني فقه ده؟ ما ينفعش. لا في ركن ولا في نافله، وزي ما قلت اصلي باللي انا حافظاه. وانا قرات لكم الفاتحه لان في حد في حضراتكم سالني اقرا لنا الفاتحه قراءه مشكله، فيبقى عصفورين بحجر. انا بعد الطلاق ارتحت جدا، ولكن انا حاسه بتانيب الضمير ان انا اكون ما استحملتوش. طيب خليني احاول كده اقول جمله مفيده. احنا اتطلقنا، الشرع بيقول ايه لما الواحده تتطلق؟ واحد لها عده، اتنين شرع الله الرجعه معالجه للندم بعد الطلاق. يعني طلاق حصل في ظروف انتوا عارفينها كلكم كده وبتاع وثوره ومش عارف ايه، وبعدين بعد ما طلق الراجل بيوم باتنين بتلاته بشهر باتنين بتلاته الا تلات ايام الا يوم يوم يندم فيروح يجيبها. الطلاق ده يا اما رجعي يا اما باين بينونه كبرى، والرجعي بينونه صغرى يعني بانت منه بمعنى ودعته. واحد اتنين والتالته ملهاش رابطه اليوم القيامه حتى تنكح زوجا غيره. ما دام قطعنا الصفحة ما نفتحهاش تاني أبدا، لأن دي زي الوسواس. هو أنا صليت ثلاثة ولا أربعة؟ ندمانة ما كنتش استحملتيه راح، كنت استحملتيه وهو ابن 66 راح، ونبدأ صفحة جديدة. أما لو حضرتك لسه ما ارتبطتش بحد وهو نفس الكلام، أو ارتبط بحد غيرك ويقدر يفتح 10 بيوت، ممكن ترجعوا يا أختي، مفيش أي مشكلة. مشكلة الأزلية بقى، أبويا اتجوز غير أمي، أمي مقهورة وزعلانة طبعا مش ثقافة أفلام. جنسته ولا جوزته؟ خيبة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، عايز تشيلها من القرآن زي اليهود اللي كانوا عايزين يشيلوا آية الرجم. متجوز متجوز عقلا عقلا، لا انت اللي هتجيب الشقه العروسه الجديده، ولا انت اللي هتصرف عليها، ولا انت هتحاسب عنها وعنك يوم القيامه، هو اللي شايل القربه. سليمه ما يعينه، مخرومه على قفاها هتنقط. تزعلي من ايه؟ هو سندوتش كل واحد هتاخد نص؟ ده يتجوز ويتجوز ويتجوز ويتجوز اربعه ويعدل بينهم او ما يعدلش، ربنا يحاسبه. ولو راجل جدع لا يمكن يجيب سيره واحده وهو عند الثانيه، لما يبقى عند واحده تبقى هي دي كل حياته. لو كان راجل محترم وعايز ينجح والدنيا تبقى جميله، انت ما انتش عايزاه، مع السلامه من غير ما تجوري وبكل ادب واحترام. انا مش طايقه يا سمعه، ان رايده في وشي عشان انا بتاعت مسلسلات. اطلقك واديك حقك عادي جدا، وجيب غيرك برضه على الجديده، ايه المشكله؟ واحنا ما ورناش الجوازات ولا ايه؟ لا اله الا الله، احنا ورانا عمل اسمه دبل او ار كي ورك. العمل ده احنا اتخلقنا عشانه. احنا قدامنا، هقول لك على مشكله صغيره كده. لو جوزك ده كان متجوز واحده متيسره، ولا قدر الله جات له ضربه وجات لك، هتروحي تبوسي ليه عشان تديك رغيف؟ الجوع كافر. اعقلي كده ويهدي وبتاع، ما علينا. بس المهم العيال بقى اللي بيسالوني السؤال ده، بيقولوا احنا لما نروح عند بابا في البيت التاني ماما بتنقهر. ما هي ماما عايزه ايه؟ عايزه العيال يبقوا في صفها ويبقوا كتيبه رقم واحد تحارب الكتيبه رقم اتنين اللي ابوهم برضو واحد فيها، ما دام قاعد عند المحروسه المقصه. ما هي المقصه دي عاجباه. لا اله الا الله، وحد قال لك ما تبقيش بقصه يا اختي؟ طب افرضي ما طلعتيش بقصه وطلعت القصه غض بصره وصيناها من الحرام او مرتاح نفسيا، هيجي لكم تاني يوم وهو مرتاح نفسيا، يحطوا النفسيه هتصب عليكم، بدل ما يجي لكم شلل جاي على وشلل وعايز يموتكم في اليوم الثاني اللي عملتوه، او لقى حته ترى ويقعد فيها وجالكم مرتاح، استثمروا راحته فيما يرضي الله. العيال يروحوا عند مرات ابوهم يرزوا امهم ولاد كلب ولادات الادب ولادات الدين، انما يروحوا لابوهم في اي مطرح هو قاعد فيه، ده بابا الراجل المحترم. اروح عند ابويا لو ابويا عند اليهود، مال امي؟ عشان هم ثقافة مسلسلات وأنا فتك وشاطر وبفهم، أهب بيه أروح لأبويا عند مرات أبويا، ولما أرجع أمي تقول أنت كنت فين يا حبوكشة، أقول لها كنت في السما ياما، ولا زعلهاش. تيجي بقى تقول لي ايه وده مش كذب، انت هتنك ورايا لما اقول لك كلها انا كنت عند مرات ابويا عشان امك تتشال، يعني اكذب يا اخويا على مسؤوليه امك عطيه، قول لها كنت في الطاحونه. طيب السؤال اللي بعد كده يا سيدي، جوزي بيعاملني اسوأ معامله وانا هجراه يا واد، فهل علي ذنب؟ عليكي 40 ذنب زي زينبه اللي قالت لي موتنا الواد وضربناه وجبنا شهود زور وعملنا وسوينا، بقول لها عايزه ايه في الاخر؟ قالت لي عملناها ده حلال ولا حرام؟ هجرها ده ايه؟ وما دمت تقدري تهجريه بالله عليكي اللي بيتكلم مجنون المفروض اللي بيسمع عاقل، ما دمت قادره على هجره يبقى بيعاملك وحش ازاي؟ ده فسوخه، هي المره اللي تقدر تهجر راجل معناها انه ضعيف يا ولدي ومسكين لا حول له ولا قوه، انما ده لو راجل بعملك وحش ولقاكي واخد اللحافه والبطانيه وريحه الاوضه التانيه باتي يجيبك من شعرتينك عشان يخليك قرع ويفطسك، انما ده راجل غلبان جدا انت بتقدري تهجري يا جبابة يريك يا بت؟ اه طبعا هقول لك يا حبيبتي، معاملته وحش، شوف يا بنتي اسمعي كلام ابوكي، معاملته وحش انا بسالك يا حبيبتي ليه بيعاملك وحش؟ ممكن تكوني وحشه، بتردي رد مش كويس، بتنفعلي عليه، بتجحرينه بعينك اللي قد كده، بتعملي حاجات تخليه يتنرفز فيعاملك وحش. يعني انت مثلا موصلاه الصبح، خلينا نبدا يوم كده، بصليه معاه ده لو كان بيصلي اساسا، وبعدين محضر له اللقمه كده وتروح الله يسلم طريقك ويرجع يعاملك وحش، ماشي زي بعضه. هنتخيل كده نقوم نقول له ايه؟ كلمة واحدة اختي اسمها اتق الله. ما جاش حكم او اتنين كبار من عندنا ومن عنده يقعدوا مع بعض ويشوفوا الموضوع، اصر على وحشته يمر في 60,000 داهية وما ادخلش انا النار، تهجريه ازاي يا جحدي؟ ما ينفعش تبقي زوجة تحت ايقاف التنفيذ يا بنت، ما ينفعش يا بنت. اللي تهجريه ومعاملته وحش الجيران الاصدقاء الاصدقاء بتوع الفيس، انما زوجه يتهجر لسوء معاملته مفيش الكلام ده ابدا في شرع ربنا، المعامله تتغير، المعامله تتحسن، اسيبه واتطلق ولا ابهجروش ابدا. انا عايز اعرف صاحبه السؤال اللي انا مش عايز اقوله، ان البي جوزها زنى وفض بكاره اللي زنى بيها وحبل، إن هي مش عارف إيه، أنت جبت الكلام ده منين؟ تعرفيه منين؟ حدوث جريمة الزنا ده قدام القاضي اللي هيوجب الحد على المجرم، إذا كان ولد لسه ما اتجوزش يبقى بالصلاة عليه حبيب الأمة 100 جلدة وتغريب عام، وإذا كان راجل متجوز يبقى الرجم. الكلام ده لا يثبت بحال الاحوال الا باربعه شهود عدول، وعدول في الظاهر وعدول في الباطن، او باقرار الراجل 4 ايام قدام القاضي. تقولي هو اللي حكالي يبقى هو اللي خطبها هو اللي نقاها، كلام لا يعول عليه، اتقوا الله في اعراض الناس. واذا كان راجل عمل وعاد يحكي لك فيلم عربي ممكن يكون بيالف القصه دي لانه ابن حرام عايزك تطلعي من غير ما تاخدي جنيه يا اختي، لان الناس ما عندهاش دين يامه. ماشي لو كان كده وانت كرهاه كرهاه، روحي عايزه تعيشي معاه يا اختي على خطيئته. انا قلت بدل مره مليون اللي بخون بخون ربنا ما بخونش مراته، غير كده بقى اعمل ايه في حياه الحب فيها غير موجود؟ اولا الحب ورقه كبيره جدا، وانا ان شاء الله على قناه اليوتيوب هشرح فيه يجي 300 حلقه، مفيش حاجه اسمها حب ابدا في الحياه المستقيمه، الزواج مبني على حقوق وواجبات، تحقق الحب فلة، ما تحققش الله لا يجعله يتحقق، بس حد لا يقل أدبه عليا ولا يتأخر عني في مصروف، يوفر لي حياة كريمة من لبس من أكل من شرب من تعليم من صحة من علاج، لا يفتش لي سر ويعاملني معاملة محترمة وانا اسمع له واطيع. الهب وصل، اهلا وسهلا. الحب خبط على الباب، يا دي النهار الابيض الجميل جدا. لكن الحياه ممكن تستمر جدا بالحقوق والواجبات. زكاه رمضان هل يجوز اخراجها قبل رمضان؟ الاجابه لا. الإجابة تبدأ زكاة رمضان مع دخول رمضان لغاية قبل صلاة عيد الفطر المبارك. وكل سنة وكل لحظة وأنتم بصحة وعافية، وحتى نلتقي في الإجابة عن استفسارات جديدة لكم من التحية. شكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي كل نعمة، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله من أزال الله به الغمة، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والسؤال الذي جاءني يقول بالحرف الواحد: رجل يجمع بين زوجتيه على فراش واحد، يعني على سرير واحد، واحد متجوز اتنين فبينام مع الاتنين على سرير واحد. أولا، هذا السؤال يفتح لنا بابا في العلم في هذا الدين لا يتكلم الناس فيه كثيرا. فالدين ليس فقط حلال وحرام، وإنما الدين منهج حياة وبناء إنسان لكي يتحول من طبعه وأساسه السيء جدا إلى إنسان نبيل مهذب محترم تتجلى فيه قيم الدين، وهو يتعامل مع نفسه قبل أن يتعامل مع ربه وقبل أن يتعامل مع الناس. هذا الدين دين السمو والنبل والمروءة والعفة والجمال. هذه حلال زوجته، وهذه حلال زوجته الثانية، ولا بأس أن يجمع بين المرأتين على لقمة تحفظ المودة بين الثلاثة أو بين الأكثر إذا وجد أولاد، ولا بأس أن يجمع بينهما في درس علم ينصح لكلتيهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى البخاري في صحيحه: لا تسأل امرأة مؤمنة طلاق أختها فإن لها ما قدر لها. فسمى الضرة أخت. وغني عن البيان ما أحدثه الإعلام والأفلام والخرافات بين الضرائر وداء الضرائر، هذا ليس عندنا في هذا الدين النظيف الجميل. لكن أن يجمع زوج بين زوجتيه في فراش واحد وتنظر إحداهما إلى عورة الأخرى، وهذا ضرب من الجنون والهوس وسوء الأدب والدناءة، ليس نوع مجدعة ولا رجولة ولا متعة ولا شهوة. واحفظوا عني واذكروني بخير كما أذكركم، بأن هذا العمل عمل الشياطين لا عمل المسلمين. عمل الشياطين الذين تغرهم الحياة الدنيا ويزعمون أن في ذلك متعة. المتعة إن لم تكن مبنية على مروءة ونبل ليست متعة، وإنما هي حيوانية 100%. أولا، من حيث الحلال والحرام فحرام 1,000,000% لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد إلا رسول الله أن ينظر رجل إلى عورة رجل، وأن تنظر امرأة إلى عورة امرأة. هذا من حيث الحلال ومن حيث الحرام ومن حيث السمو. والنبل والخلق لا يوجد في ذلك سمو ولا نبل ولا خلق. يا أخي يا أختي يا أيها المشاهد الكريم لمبروك عطيه، ثبت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت منه وما رأى مني، يعني في العلاقة الزوجية بين سيد الناس صلى الله عليه وسلم وبين زوجته التي أحلها الله له، ما رأى عورتها وما رأت عورته، ومع ذلك كان هناك منتهى اللذة ومنتهى المتعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أقول دائما: خير من صلى وصام وخير من عاش الحياة، بما في ذلك العلاقة الحميمكة التي تسمونها حميمية وليس فيها رائحة الحميمية. الحميمية هذه من المودة الخالصة ومن الجمال ومن التفاعل ومن التفاهم ومن استئناس كل بالآخر. يا أيها السادة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من امرأته عورتها وما رأت منه عورته، أو يصح أن يرى الثلاثة عورات بعض؟ يعني حاجة تجيب التجنن، التجنن. لنا نبي نصلي عليه ونقول إلا رسول الله، ونخالف سموه ونخالف مروءته. يا سيدي، لو حكمت الظروف بضيق في المساكن وأسكنت زوجتيك في شقة واحدة كانت لكل واحدة منهما حجرتها تغلق على نفسها بابها ولا تراها أختها ولا يراها أحد، وأنت مأمور بالعدل بينهما، ومن الأساس إن لم تكن قادرا على فتح بيت فلما تتنيل على عينيك بزواج آخر؟ هذه أمور كلها ينبغي أن يفهمها الناس. حرام عليكم أن تقلدوا من لا دين لهم ولا خلق لهم، أو أن تصنعوا من العلاقة المقدسة العظيمة التي هي ميثاق غليظ بحفظ كل من الزوجين صاحبه، لا بإهدار كرامته وإزهاق ماء وجهه وإفساد مزاجه الذي خلقه الله فيه على نبل ومودة وجمال. شكر الله لكم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أنا بمارس العادة السرية كتير ومش عارف أبطل. طب كويس، أنت مش عارف تبطل، هو أنت تتجوز. إحنا ما عندناش أي كلام، لا شمال ولا يسار، عندنا منهج. مش أنا قلت لكم دين، يعني منهج. واحد بيمارس العادة السرية كويس أوي، علاجه إيه؟ يتجوز. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمان. الخيبة بقى في واحد بيتجوز وبيعملها، فده يبقى عنده السكة الشرعية اللي يفرغ فيها شهوته، لا بيفرغها بإيده ويخالف المنهج. يبقى إيه ده؟ اسمه إيه؟ أجيب لكم اسمه من سورة المؤمنون: فمن اعتدى بعد ذلك فأولئك هم العادون، يعني معتدي وغضب ربنا عليه للنهار. يستحضر هذا الموضوع. وكلمة برضو عشان مبروك عطية صاحب الخبرة الطويلة للهبلة اللي هي سايباه يعمل العادة السرية وفكر ان كده أدب، يعني أنا بقولها لا، أخليكي في قمة قلة الأدب مع زوجك. يا هبلة يا بنت الهبلة، ما عنديش تعبير وبقوله على الهوى وبقوله في القنوات، يا هبلة يا بنت الهبلة. الكرامة والشرف مع جوزك انك تحافظ على ماله وانك انت كذا، لكن تبقي دلوعه وتهوسي ام اللي جابوه وتجري وراه مطرح ما بيكون وتلحسي ودنه وتزغزغيه وترقصيله وتعملي البدع، لا يمكن يعمل عدسة سبيه. انما انت حضرتك مستنيه البيه يجي يعرض ايه رايك في الليله البيضة كده على راي عادل امام تيجي نشرب شاي؟ لا، دي وقاحه وقله دين وقله ادب. يا سادة يا سادة البيوت، أنا قلت كلمة على قناة اقرأ من 20 سنة باليوم، قلت الراجل المسلم إذا دخل بيته يلاقي واحدة في الصالة مراته يعني عابدة ناسكة، لو دخل أوضة النوم تبقى مومس والجماعة تجننوا ليلتها. يا لهو مومس، قلت لهم طيب ما موجودة في البخاري في قصة جريج العامل، أمه نادت عليه وهو بيصلي ما ردش. بعد ما اخلص صلاه انا بنادي عليك يا ولا ولا تردش على امك؟ قال لها كنت بصلي. قالت الهي وانت جاهي، ما تموت الا لما تدوق كيد المومسات. وقد استجاب الله لها الدعاء، وجت واحده مومس حبلت من واحد راعي وقالت العابد اللي فوق ده هو اللي محبني وجايين يعذبوه، ربنا اكرمه بقى بعبادته بقى، خلى الواد الصغير ينطق ويقول ابويا الراعي. فكلمه مومسات موجوده في البخاري.